لك يا حبيبي كل شي راح، قلبي عم يسألني وينو حبيبي، ما بدي قلو حبيبك راح، تاركني لوحدي بدني غريبي. أنا يا جروحي ودع روحي، وما بقدر انسى ايامه وانسى هواه، هيدا حبيبي بيبقى حبيبي، لو يبعد عني وينساني ما انسى. أنا يا جروحي ودع روحي، وما بقدر انسى ايامه وانسى هواه، هيدا حبيبي بيبقى حبيبي، لو يبعد عني وينساني ما انسى. عغيابك ما عم لاقي طريق، انا كانوا عيونك هني طريقي، ما بقيلي بعدك حتى صديق، انا بدي حبيبي وبدي صديقي. أنا يا جروحي ودع روحي، وما بقدر انسى ايامه وانسى هواه، هيدا حبيبي بيبقى حبيبي، لو يبعد عني وينساني ما انسى. ودع روحي، وما بقدر انسى ايامه وانسى هواه، هيدا حبيبي بيبقى حبيبي، لو يبعد عني وينساني ما انسى.